سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يأتون إليك يسمعون منك ليحرفوا ما تقول، يسمعون من أجل قوم آخرين لم يأت هؤلاء الآخرون وإنما سمع لهم هؤلاء ليبلغوهم ما تقول. سمعون لقوم آخرين لم يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، عادتهم شأنهم أنهم حرفوا التوراة بعدما أحكم الله أحكامه سبحانه تبارك وتعالى، بعدما عرفوها، بعدما بلغتهم رسلهم وتلاها عليهم ربانيوهم وأحبارهم، ومع ذلك حرفوا الكلمة من بعد مواضعه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم إن حكم بينكم هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه بمثل ما حرفتم من التوراة فاقبلوا منه ذلك ويكون لكم حجة عند الله عز وجل، وإن لم يحكم فلا تقبلوا ولا تأخذوا. ومن يريد الله إضلاله وفتنته فلن تملك له يا محمد صلوات الله وسلامه عليه فلن تملك له شيئا. أولئك اليهود المحرفون وأمثالهم من حرفوا وبدلوا دينهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي يذيقهم الله عز وجل الهوان والخزي والذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم بما قدموا وما صنعوا وحرفوا. فهم سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. هذه صفاتهم، صفات رذيلة مخزية يحذرنا الله عز وجل أن نقع فيها، وإلا استحققنا الهوان والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة والعياذ بالله. سمعون للكذب أكالون للسحت، إذن يسمعون فيحرفون، ويسمعون من أجل أن يكذبوا. وكذلك كل من يصنع ذلك يحدث بحديث الإفك والكذب، يفتري على الله كذبا، يبدل أحكام الله سبحانه تبارك وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكذب على شريعة رب العالمين. يسمع من أجل الكذب ويسمع للكذب ولا يستمع للنصيحة ولا يستمع للحق. هذا دأب اليهود، وكذلك من يوافقهم يستحق مثل ما استحقوا. سمعون للكذب أكالون، كثير الأكل للسحت، أكالون للسحت، يأكلون الرشوة، يأكلون الربا، يأكلون المال بالباطل، يحرفون الكلمة من بعد ما استقر في مواضعه ومن بعد ما تبين وعرف الحق. عرف الحكم الشرعي، عرفوه وعرفوا موضعه كيف يحكمون به، فقد حكم به أنبياؤهم وربانيوهم وأحبارهم، حكموا فعرفوا المواضع، فلما عرفوا واستيقنوا إذا بهم يحرفوا ويبدلون الكلمة من بعد ما وضعه الله عز وجل مواضعه. سمعون للكذب أكالون للسحت، سنوا للناس هذه السنة السيئة أن أكلوا السحت الرشوة، تعاملوا فيما بينهم بذلك، فأخذوا الرشوة على محو أحكام التوراة فألغوها، وذهبوا يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها، فإذا به يقول ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وجاءوا بالتوراة وقرأوا فيها حكم الله الذي قد بدلوه وغيروه، وهو أن يرجم الزاني وأن يقتص من القاتل، كما قال سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا عندهم، فإذا بهم ينظرون إلى الشريف والضعيف، أما الشريف فلا يقتصون منه ويقبلون الدية منه، وأما الضعيف فيقتلونه ويقتصون منه. فألغوا حكم التوراة وحرفوا وبدلوا، وأثبت الله في كتابه العزيز في هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أثبت ما كان في التوراة من حكم، وقال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بها فقرأوا فيها الحكم الشرعي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الردم على من زنى من اليهود. أكلون للسحت يأكلون الرشوة، وسنوا للناس ذلك، أول من فعل ذلك وأكثر وأفحشوا في ذلك، يدفعون الرشوة ليأخذوا بذلك باطلا من المال ومن حقوق غيرهم يغتصبونها، ويدفعون الرشوة حتى يلغي حكامهم حكم الله سبحانه تبارك وتعالى، فيقبلون بتبديل كتاب الله سبحانه تلقاء أجر بسيط زهيد شيء من عرض الدنيا. قد غرتهم الأماني أو قد غرتهم الدنيا، فرضوا بهذه الحياة الدنيا ونسوا يوم القيامة. والآية تحذر المسلمين من صنيع هؤلاء، أن يبدلوا أحكام الله سبحانه، أن يبدلوا شرع الله، أن يرضوا بغير حكم الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا رضوا بذلك استحقوا ما استحقت اليهود من الخزي ومن الهوان ومن العذاب. أكلون للسحت، ويحذرنا ربنا سبحانه من ذلك، ويحذرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك، أن تأكل السحت، أن تأكل المال بالباطل، تأخذ أموال الناس، تحكم بغير شرع الله فتأخذ أموالا على التبديل والتغيير، على التحريف لما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى، على المكيال بمكيالين، على أن تكيل لهؤلاء بشيء ولهؤلاء بشيء إذا دفعوا إليك مالا وأعطوك رشوة. احذر أيها القاضي أن تأكل الرشوة في الحكم، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن القاضي من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، فكأنما ذبح بغير سكين. احذر أن تكون قاضيا تحكم بين الناس وتقبل الرشوة من الناس حتى تحكم للظالم على المظلوم، حتى تعطي للإنسان ما ليس من حقه. احذر من الرشوة، إنها السحت الذي يسحت أي يستأصل، يعذب الله عز وجل صاحبه بعذاب الاستئصال والهلاك، يسحتكم بعذاب يذهبكم ويستأصلكم ويبيدكم ويهلككم بعذاب إذا فعلتم ذلك. احذر من السحت، قد حذرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث كعب بن عرة رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عرة أعيذك بالله من أمراء السوء، من أمراء السوء. تعجب كعب وقال وما أمراء السوء؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يحدثون الناس بالكذب، يحكمون بغير ما يرون، يحكمون بالظلم بين الناس ويكذبون على الناس، فمن جاءهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. أمراء السوء، أمراء يحدثون الناس بالكذب ويحكمون بالظلم، فمن جاءهم من الناس دخل عليهم دورهم وأتى أبوابهم ينصرهم فيما هم فيه، يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلست منه وليس مني كل من يصنع ذلك. ومن أتاهم أو لم يأتهم فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. من أتاهم فتكلم بالحق وأمر بالعدل وأمر بالإحسان ونصح لله سبحانه تبارك وتعالى، من أتاهم أو لم يأتهم وجد أنه إن أتاهم فتن فابتعد عنهم حتى لا يصدق كذبهم وحتى لا يعينهم في ظلمهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولئك مني وأنا منهم. ثم قال: يا كعب ابن عجرة، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذا ليس لكعب بن عجرة فقط، ولكنه له ولغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه، رواه الإمام أحمد، رواه النسائي من حديث كعب ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يحذر الناس من السحت: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، النار أولى به. هل تريد أن تأكل النار أمعاءك ولحمك الذي نبت من مال حرام؟ احذر من الحرام، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. احذر أن تقبل الرشوة وتظلم خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. كم من الناس يأخذون الرشا الآن في بلاد المسلمين، في بلادنا كم من الناس يذهب الموظف إلى عمله وهو ينتظر كم يجمع اليوم من سحت ومن رشوة ومن مال باطل في جيبه وفي بطنه وفي درجه، كم يأخذ من أموال باطلة. ولعل هذا الذي يأكل أموال الناس سحتا وباطلا يذهب ليحج بهذا المال ويعتمر بهذا المال. لا داعي للحج ولا للعمرة فإنها غير مقبولة، لا داعي لها بأموال محرمة تأكلها سحتا من الناس. كم تسمع من قصص عجيبة يندى لها الجبين من أمثال هؤلاء الذين يأكلون الرشا من الناس ظلما وعدوانا وباطلا، وضيقوا على الناس الحلال وضيقوا على الناس أمرهم، ضيق الله عليهم وأخزاهم في الدنيا والآخرة بما يصنعون، ألا لعنة الله على الظالمين. تسمع المآسي، تسمع الإنسان الذي يريد أن يمشي في الحلال فيبيع بالحلال، هذا فران صاحب مخبز يريد أن يبيع بالحلال، الخبز مطلوب أن يكون 130 جراما للرغيف، يقول ويبكي: لو فعلت هذا سأخسر، سأدفع من جيبي، من أين أدفع لمن يأتي إلي من مفتش تموين أو من مباحثي أو من غيره يطلب مني؟ أقول إنني أفعل الحلال، إنني أزن بالحلال. أوزن، يقول لا أزن شيئا. خلي الحلال ينفعك، خلي الحلال ينفعك، وقضية لهذا الإنسان المسكين، ويدفع 1000 جنيه غرامة ويدخل إلى القاضي ويحكم عليه، من أين يأكل هذا المسكين؟ لو قلت له اترك فرنك من يخبز للناس، والناس في ضيق لا يجدون لقمة العيش، أين يذهب هذا الإنسان؟ لما تضيق عليه؟ لكونك مفتش تموين؟ لكونك شرطية؟ لكونك لك منصب؟ ضيقت على الإنسان ضيق الله عليك، أذهبت تعبه، من أين يعيش هذا الإنسان؟ إذا بهم يخسفون بالخبز قوت الشعب من 130 جراما إلى 70 جراما، يقول حتى أقدر أن أدفع الرشوة، حتى أدفع الرشوة لأولئك الذين يمتصون دماء الناس، ألا تتقون الله سبحانه؟ هذا واحد منهم يقول لهذا: إنني جئت من عمرة، من عمرة. قال: كأنك إذا جئت من العمرة تعمل الحلال وتحكم بالعدل ولا تأخذ الرشا. يقول: لا، هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا شيء. إنني أخذ منك المال على ما أصل إلى بيتي لا أجده، لا يجده، لا بركة فيه بإقراره، والله بإقراره. يقول: مال لا بركة فيه، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا. وكم من الناس يصنع ذلك، قس على ذلك، كل من يتولى وظيفة يتحكم فيها في الناس ادفع وأنا أعطيك، وقد يعطيك وقد لا يعطيك، وتدفع صاغرا، تدفع ولا تجد من تشكو إليه، فإن ذهبت إلى من هو أعلى منه كان السعر أغلى وأعلى عنده. ماذا تصنع؟ ضيقوا على الناس أمرهم، منعوا الناس من الحلال، جعلوهم يذهبون إلى الحرام. سبحان الله، لا يزال في الناس من يتقي الله سبحانه ويخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان قد يشرد، وإن كان قد ينحى من وظيفته لأنه مخه مقفول، لأن عقله غير مفتوح، لأنه لا يعرف يصرف نفسه، فلا داعي له في هذه الوظيفة ولا داعي له في هذا المكان، فلينحى طالما أنه لا يعرف كيف يأخذ المال ويعطي الرشوة لغيره. أيها المؤمنون، هذه الرشوة مال الصحف الذي ينتظر صاحبه من الله سبحانه تبارك وتعالى العذاب والهلاك، ينتظره العذاب والهلاك. أنت ببدنك لا تدري ما الذي بداخلك، لا تعرفه، لا تعرفه. قد يبيت الإنسان وهو سليم، يصبح لا يقدر أن يذهب إلى عمله، يقول يا رب يا رب، يرفع يديه إلى الله يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب وقد ضيع نفسه، أكل الباطل وأكل أولاده السحت والرشوة، يريد من أولاده أن يكونوا من أكابر القوم، فإذا به ينفق عليهم من دماء الناس في طعام وشراب وبذخ، يكبر الأولاد وإذا بهم أول من يعقون أباهم لأنه أطعمهم من الحرام، ما كان من حرام فالنار أولى به. الإنسان يأتي يوم القيامة لا مال معه ولا بنون ينفعونه ولا شيء ينفعه إلا تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. يود الإنسان لو أنه منذ خلق كان يزحف على وجهه أو يجر على وجهه حتى يتوفاه الله، ولا أنه يقع في شيء من الحرام. احذر أيها العبد المؤمن أن تأكل الرشوة، أن تأكل السحت، أن تظلم الناس، فإن اليهود فعلوا ذلك فأذلهم الله عز وجل، كتب عليهم الذل والهوان، وليسوا وحدهم، وإنما كل من يصنع كما يصنعون يستحق ما أصابهم من عذاب وخزي ونكال. أيها المؤمنون، هذا الواقع الذي نعيش فيه من تحكم الدنيا في المسلمين، صاروا كالقطيع، صاروا كالأكلة يجتمع عليها الخلق ليأكلوهم، ولا يقدرون أن يدافعوا على أنفسهم مع كثرة عددهم. ذهبوا يسألون لماذا صنع الله بنا ذلك، لماذا صرنا أذل بين الناس، ونسوا أن يحاسبوا أنفسهم، ما الذي صنعتم فاستحققتم العذاب من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. إن بني إسرائيل ذكر لنا ربنا سبحانه في كتابه قصصهم، كيف أنهم كانوا يذهبون إلى غير الله سبحانه تبارك وتعالى، يعبدون غير الله، يتوجهون إلى غيره سبحانه، فيصيبهم العذاب. من العذاب ما أمروا أن يقتل بعضهم بعضا بسبب عبادتهم العجل، عبدوا العجل من دون الله، فكان جزاؤهم الخزي في الدنيا، أن أمرهم الله عز وجل حتى يقبل منهم توبتهم أن يقوم بعضهم إلى بعض فيقتل بعضهم بعضا، فقاموا في صعيد واحد فقتلوا من أنفسهم 70,000 في قومة واحدة حتى يتوبوا إلى الله، ولا يا ليتهم نفعهم ذلك، فهم لا يؤمنون ولا يصدقون إلا والعذاب فوق رؤوسهم. هل صار أمرنا كأمر اليهود؟ هل صرنا كذلك؟ لا نؤمن ولا نستجيب لله سبحانه حتى يكون العذاب فوق رؤوسنا؟ نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لقد نسي الناس رب الناس سبحانه تبارك وتعالى، جعلوه وراء ظهورهم، استحلوا ما حرم الله سبحانه، انتهكوا حرمات الله سبحانه، لم تتمعر الوجوه غضبا لله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا بهم تضيق عليهم أرزاقهم وتضيق عليهم الدنيا ويبتليهم الله عز وجل. هذا الطاعون البقري وهذه العقد في البقر في جلودها، وطاعون يأتي على الناس في أرزاقهم في اللحوم التي يأكلونها، وهذا عيشهم امتلأ بالتراب والمسامير وغيرها، ولا تدري ما الذي يحدث بعد ذلك، وهذه حياتهم في ضنك كما قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسي الناس الداء وبحثوا عن الدواء، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. فإذا حمق الإنسان فنسي الله سبحانه تبارك وتعالى، وعرف الداء فلم يعالجه بدوائه، أن يأتيه شفاء من أي مكان يرزقه الله عز وجل، إذا كان منع عن نفسه بركة الله سبحانه. عباد الله، توبوا إلى الله وارجعوا عن مظالمكم بعضكم مع بعض، أعلنوا توبتكم لربكم، ارجعوا إليه يرجع إليكم بخيره وفضله، ويغير ما نحن فيه من أمور صعبة لا يرفع الإنسان رأسه إلا ويرى أمامه شيئا أصعب مما مضى. لا يأتي على الناس زمان إلا وتأتي فتن يرقق بعضها بعضا كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان أو قربان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الناس غديان، فغاد في عتق رقبته وشرى نفسه من الله عز وجل، وغاد في رفق رقبته وبيع نفسه يعني للشيطان. الناس غاديان، يصبحون يذهبون إلى أعمالهم، هذا يغدو في فكاك رقبته من النار، وهذا يغدو في رفق رقبته للشيطان ولعذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا يغدو في طاعة الله سبحانه، وهذا يسير في معصية الله سبحانه. هذا يشتري نفسه من الله سبحانه بكل خير، وذاك يبيع نفسه للهوى وللشيطان بفعله كل شر. فاحذروا أن تكونوا من الغادين إلى الوب، إلى أن توبقوا أنفسكم بعذاب الله سبحانه. ودلكم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال صالحة فاهتموا بها واعملوها: الصلاة برهان، الصلاة قربان، وفي الحديث الآخر: الصلاة نور. هي نور، وهي برهان على إيمان صاحبها، وهي قربان إلى الله سبحانه. فأكثروا من الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على النوافل حتى ينجيكم الله عز وجل من النار. صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة تنفعكم يوم القيامة، الصلاة التي تنهاكم عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما أن تصلي وتخرج لتطلب الرشوة من الناس، وأما أن تصلي وتخرج لتحكم بالظلم بين الناس، وأما أن تصلي وتخرج لتشهد بالزور عند الحاكم وعند القاضي، فهذه صلاة لم تمنعك من منكر، فليست الصلاة التي يطلبها الله عز وجل. صل صلاة مودع تحسب أنك لا تصلي بعدها مثلها، تحسب أنك تودع الناس وتودع الدنيا بعدها. صل صلاة مودع. والصدقة تطفئ الخطيئة، فأكثر من الصدقة. بالصدقة يشفي الله عز وجل مرضاكم، بالصدقة يطفئ الله عز وجل عنكم خطاياكم، بالصدقة يرفع الله عز وجل أعمالكم عنده ويزكيكم. بالصدقات فأكثروا من الصدقة يزكو مالكم وتطهر أبدانكم، فتصدقوا فإنها تطفئ غضب الرب سبحانه، خاصة إذا كانت في الخفية وفي السر. والصوم جنة حصينة، وقاية عظيمة من عذاب الله، فهذا بعض ما أمرنا وحثنا عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فسأل الله سبحانه أن ينقينا من أدراننا ومن أمراضنا. اللهم أذهب عنا أمراض أخلاقنا، اللهم أذهب عنا أمراض نفوسنا، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ارفع راية الجهاد، وأهلك أهل الشرك والظلم والفساد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أحصي الكافرين عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.